إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب آخر من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم هو الكتاب الشهير هكذا تكلم زرادشت، هكذا ترجم هذا الكتاب إلى العربية في أول ترجمة له وبترجمة فليكس فارس المصري، ثم ترجم على هذا العنوان، وإن كان هذا العنوان غير دقيق كما يحكي العالمون باللغة الألمانية الذي كتب فيها هذا الكتاب وترجم للإنجليزية، وأغلب الظن أنه ترجم من الإنجليزية إلى العربية ومن الألمانية إلى العربية، وكذلك قال وكذلك حكى زرادشت، هذا الأقرب إلى العنوان، وهكذا حكى زرادشت. هذا الكتاب للناقد الأدبي الفيلسوف المفكر الألماني فريدريك نيتشه. لسنا في الحقيقة في هذه الكتب وهذا المشروع من أجل عرض فلسفي للأفكار الفلسفية الغربية، وإلا في الكتب كثيرة، وربما الكتب التي تشكل العقل الغربي والفلسفة الغربية ربما تستغرق نصف هذا المشروع، يعني 500 كتاب حتى ننتهي منها، ولكن هناك بعض الكتب الغربية مهمة جدا بالنسبة إلينا، منها هذا الكتاب. وعندي هذا الكتاب، كتاب فريدريك نيتشه، هذا الكتاب يشكل الرؤية الغربية للحياة، هذه لم يقلها أحد، كلهم يحاولون في من تكلموا عن فريدريك نيتشه وهذا الكتاب، كلهم يحاولون جعل هذا الكتاب فريدا في انعطافته وتغير مسار الفكر الأوروبي في تاريخه، لكن لا أعتقد هذا. أعتقد أنه من يعلم الحياة الغربية ويعلم أسلوب الحياة الغربية مع نفسها ومع غيرها قديما وحديثا يرى أن هذا الكتاب يمثل الحياة الغربية، بغض النظر عن الرؤى الفلسفية الذاتية الفكرية الخاصة للفلاسفة وخاصة للمجتمعات الضعيفة، ولكن الحياة الغربية مرسومة ضمن هذا الكتاب. قراءة هذا الكتاب مهم، قراءة هذا الكتاب مهمة جدا جدا، لأنها تعرف غير الغربي بالعقلية الغربية كيف تنشأ. ولا عليهم ابتداء أن أحط عنوان عريض على الذين يقرؤون هذا الكتاب أن لا يقرؤوه من خلال رؤى ناقديه، لأن ناقديه يجعلونه انعطافا في الفكر الغربي، انعطاف هو غير صحيح، هذه كلمة غير صحيحة. هذا الكتاب يمثل الحياة الغربية خير تمثيل. طيب خلينا نحلل العناوين، لأنه العنوان أصلا غريب. خلينا نتكلم عن المؤلف وعن زرادشت. هذا زرادشت بالنسبة لنا هو المجوس، هو فيلسوف المجوس. هل هو نبي أو غير نبي؟ يمكن في الحقيقة يمكن أن يكون نبيا، لكن أريد أن أنبه على نقطة مهمة. طبعا المجوس في كتب أهل العلم، وخاصة أكثر من تكلم عن المجوس كمذهب في كتب الفرق التي تكلمنا عنها سابقا هو الشهرستاني، وتكلمنا خاصية كتاب الملل والنحال باعتباره يتقن اللغة الفارسية وكذلك بعض اللغات العجمية. فإذا أراد المرء أن يعرف الكثير عن المجوس في رؤية المسلمين لهم فليقرأ هذا الكتاب. وكذلك عمر رضي الله عنه، لماذا أقول لا يبعد أن يكون نبيا؟ لأن عمر عاملهم في بعض أحكامهم معاملة أهل الكتاب لما فتحت فارس فاختلفوا، فذكر لهم عبد الرحمن بن عوف أن ينزلهم منزلة أهل الكتاب. طبعا ليس منزلة أهل الكتاب ليس في كل شيء، إنما فقط في الجزية، وأما في الزواج فليس كذلك، ليس من أهل الكتاب، لم يتزوج من نسائهم المسلمون وهن على دينهم بخلاف اليهود والنصارى. وهذه الديانة الزرادشتية أي الديانة المجوسية مرت في تطورات، ولما قضى عليها الإسلام وحرقوا معبدهم معبد النار، لأنهم يرون التاريخ والألوهية صراع بين الظلمة والنور، والظلمة هي الشر والنور هو الخير، هذا أساس الديانة عند المجوس أو عند الزرادشتيين. لكن تطورت هذه الديانة بعد ذهابها في فارس، بقي أعداد قليلة يتبعونها، ولكن الأكثرية دخلت، ومنهم من دخل زندقة. أساس كلمة زندقة بعضهم يعيدها إلى الكتاب الذي هو أساس فكرة المجوسية، أفستا، زافستا، زنديق، وهكذا قالوا، هكذا هو أساس تطورها. ولما نشأت الزندقة بمفهوم النفاق، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، في التاريخ الإسلامي كان عامة الذين تزندقوا عادوا إلى المجوسية، برغم أن فارس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرن وتنتهي، يقطع هذا القرن وتنتهي بخلاف الروم، وذلك لم يقم يقتل كسرى ولا كسرى بعده، لكن بقي هناك نشاط دياني بالنسبة للمجوسية، يعني المانوية، تعرفون المانوية مذهب من مذاهب عبادة النار، وكذلك المزدكية والخرمية، هذه ديانات مشتقة من المجوسية في عبادة النار، وأغلب من قتلوا على الزندقة اتهموا بعبادة النار، مثل بشار بن برد مثلا، هذا اتهم بأنه مثل ابن المقفع، اتهموا بهذه الاتهامات أنهم، وأغلب المحققين من علماء التاريخ ينسبون بأن البرامكة قتلوا لزندقتهم في بقائهم على عبادة النار. فإذا زرادشت ديانة عامة لكنها تتفرع إلى مذاهب معينة، ولا يوجد هذا. إنما أغرب ما في الديانة المعنوية، أغلب ما في الديانة هذه التي مرت هي الديانة المزدكية، أننا نرى فيها شيئا من اليهودية وهي الشيوعية، يعني كسرى قباد وهو والد كسرى أنوشروان من حكماء فارس قبل الإسلام، نشأ مزدك هذا ودعا إلى الإباحية، دعا إلى الإباحية وجواز قضاء الحاجة الجنسية كقضاء حاجة شرب الماء والعطش، وإلى المشاع الجنسي، وحتى أراد هذا مزدك اللعين كما ذكر هذا الطبري، أراد أن يأخذ زوجة الملك لأنه يمشع. كسرى أنوشروان كان شابا ووقف لأبيه يرجوه أن لا يسلم أمه لهذا الداعي، فنقم كسرى أنوشروان على مزدك، فلما خرج أبوه للصيد كان أحضر جماعته من الفرس وحفروا حفرا في حديقة قصر أبيه الملك الكسرى، ولما عاد أبوه قالوا أين مزدك؟ قالوا يا أبي زرعت لك زرعا لا مثيل له، فأخرجه إلى الحديقة، فكان قد زرع مزدك وكل من هو على ديانته من الكبراء في الأرض، وضع رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماء، هذا أفضل زرع، وقضى عليهم. طبعا أبوه ما صنع شيء لأن والده، وبهذا اشتهر كسرى أنوشروان في داخل المجتمعات الفارسية كرجل عادل، واشتهر أخباره حتى في الأخبار التي رواها الفرس الذين أسلموا رواها، فصار كسرى أنوشروان مثالا للعدل لأنه سلم بعد أبيه. المهم يعني هذه فقط لحتى نعرف فقط زرادشت من هو، فهو هذا الفيلسوف الذي جاء بهذه النظرية. ففريدريك نيتشه، يعني فريدريك نيتشه هذا ألماني، والفلاسفة الأوروبيين غرتهم إنجاز التعبير، وأعظم من أنتج الفلاسفة في داخل أوروبا هم من؟ الألمان. قديما كانوا يقولوا القرآن نزل في مكة وجود في مصر، وكذلك الفلسفة، الفلسفة تنتج في ألمانيا ولكنها تنتشر في فرنسا. يعني تاريخ الفلسفة الأوروبية ألماني، واللغة الألمانية اللغة أنا لا أعرف عنها شيئا، لكن الذين يتكلمون عن اللغات يعتبرونها من أغنى اللغات وأفضل اللغات وأرقى اللغات الأوروبية، وهي تستوعب هذا النتاج العقلي المتعدد، وذلك شوبنهاور، هيجل، ماركس، كل هؤلاء، حتى التطور في المسيحية. المسيحية هو اسم قديم ربما أنتجه المثلثة الذين الثالوث، وأما في الاسم القديم الذي أقدم منه النصارى، هم يعرفون من كلمة نصارى لأنها قرآنية، وإلا في الحقيقة هي كلمة قديمة موجودة في كتبهم، ولكن لأنها كلمة قرآنية الآن إذا قلت عن النصراني يغضب. لا، نصارى ما في مشكلة، وهي ليست سبة كلمة النصارى، هي اسم لديانة. ف ايش كنت اقول؟ حتى التطور الديني في المسيحيه والنصرانيه، وحتى بعض المسلمين يقول لك لا تقول مسيحيه، لا نقول عادي، بالنسبه لي هم ينتسبون لرجل ما في مشكله، لكن نحن نقول محمديه، لكن مرات نقولها ما عندنا مشكله، المحمديه من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها صارت عند الغربيين ان الذي انتجها وهي دينه الذي أتى به من عقله من ذاته، فعشان هيك ترفض فلسفيا، ولا ما في مشكلة في من جهة اللغة والنسبة. فتطورت في ألمانيا، يعني مارتن لوثر وكالفن هؤلاء ألمان، هؤلاء ألمان. فالحقيقة الكثير يعد هذا من الثقافة الألمانية الراقية الكثير، وكثير من الفلاسفة والكتاب والفلسفة. فريدريك نيتشه ضروري نعرف عن شخصيته. أنا للأسف هذا الكتاب كان ينبغي أن ناقش الكتاب ونشرحه، ولكن لابد من العرض، لأنني أعلم أن هذا العرض لن يفيد المتخصص، لأن المتخصص نيتشه علم، فكما يعلم الفقيه من هو الشافعي الذي يدرس الفلسفة، نيتشه هو أحدى قناطر الفلسفة الغريبة في داخل التاريخ الإنساني وخاصة المعاصر. يعني لابد حين يقرأ الإنسان الفلسفة الغربية لا يكون مخفيا في الدرجة الثانية، لا هو في الدرجة الأولى، الطبقة الأولى من الأولى، فريدريك نيتشه. لكن لا بأس أن نتحدث فقط عن شخصه، لأنها ستعطيك الغرابة بين هذه الشخصية وبين هذه الفكرة التي يقولها. فريدريك نيتشه ولد لأب وأم بروتستانتيين، ومتدينين جدا. مات أبوه مبكرا فاعتنت به أمه، ويقال أنه من صغره معه مرض الزهري الوراثي، يعني مريض جنسيا، ولكن هو يعني لا يعرف له العلاقات الجنسية الكبيرة، وبل لما كبر وصار في سن الزواج أحب امرأة فتركته وتزوجت شخصا آخر، فهذا بعضهم يجعل هذا سببا لحقنه على المرأة، وذلك هو يقول في هذا الكتاب لا تصاحب المرأة إلا والعصا معك، على قاعدة المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصا معه، بهذا اللفظ هو يترجم هنا في هذا الكتاب، ويحتقر المرأة كما يحتقر الحب، ومؤسس الزواج عنده هي مؤسسة إنتاجية. لكن ما يهمنا أنه هذا رجل ضعيف البنية مريض، لما دعي إلى الجندية هو يحب القوة، لكن مثل ما بيقولوا عندنا يعني، أو بيقولوا الموال في الرأس بس الرجلين مختلفات، يعني هو يحب القوة لكن الجسم ضعيف جدا. فلما ذهب الجندية أرادوا رده لضعف في بصره، لكن قبلوه، حتى وهو في التدريب سقط عن الحصان فتحطمت بعض أضلع صدره فتركه، فبقيت الجندية في عنده صورة من القوة يعظمها، وهو يسمى فيلسوف القوة. المهم هذا الرجل لم يكن قويا في شيء من حياته سوى في صوته، لكنه في سنة 45، وهو عمره هو ولد متى؟ سنة 1844، توفي سنة 1900، 1844 ولد، هم تحفظوا سهل جدا 1844. وكذلك توفي 1900 في وهو عمره 25 سنة، صار مدرسا في الجامعة. خصومات الكثيرة تركوا، يعني بقي 10 سنوات تقريبا في الجامعة ثم ترك الجامعة وتفرغ. وآخر كتاب ألفه هذا الكتاب هكذا الذي يعتبر الناس يقول أنه قال الإنجيل الخامس، هذه كلمة أظن ممكن هم فسروا بعض الألفاظ التي تعني هذا المعنى، وإلا فهو قال في رسالة له لأختي هذا إنجيلي، فإذا يعتبر إنجيل خامس أساس الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى فهذا إنجيله. وبالفعل يقول أندري جيد الفيلسوف الفرنسي اللي كان شيوعي لا بأس اليوم ممكن عن الثقافة الغربية شيء، أندري جيد هذا معجب كثير في نيتشه، لكنه قال أنا أحس أن نيتشه يحقد على السيد المسيح ويغار منه، وذلك هذا الكتاب كان دائما صاغه على طريقة مواعظ السيد المسيح، وين بقول المسيح كلمة بيجيب مقابلها كلمة مضادة إلها مخالفة إلها، فكأنه يحقد. هو كان مملوء بالعظمة والتعظيم لنفسه والغرور، كان يعتقد بأنه لم يؤلف في الوجود مثل هذا الكتاب ولا الأناجيل ولا غير هذا الكتاب، هكذا تكلم زرادشت. على فكرة الناس بهروا 50 سنة هذا الكتاب تقريبا وهو يسيطر على العقل الفلسفي الغربي ومبهورين به الشباب. السبب أن من قرأ هذا الكتاب يحاول أن يتمثل صورة الرجل الذي يدعو إليه نيتشه، وهو صورة الرجل المتفوق اللي بعدين سموها الرجل السوبرمان. وهتلر كان معجب به بلا شك، ومن طبعا بيحاولوا الآن، أنا قرأت الآن لا أذكر والله هل هي لعبد الرحمن بدوي أم هي لعائشة عبد الرحمن، الآن لا أذكر أين قرأت هذه الكلمة، وحاولت اليوم أتذكر أين هي. تقول بأنها ذهبت إلى ألمانيا فبحثت عن منشورات وكتب نيتشه فلم تجدها في المكاتب، فسألت وزيرة الثقافة أو سأل وزير الثقافة الألماني وين كتب نيتشه، قال هذه ممنوع تدرس عندنا لأنها دمرتنا، يعني هي التي أنشأت النازية. هتلر كان يحب نيتشه كثيرا وأهدى مجموعة كتبه إلى صديقه موسوليني الفاشي. يعني الناس يعتبرون بأن الذي ألهم قضية الإنسان العملاق والإنسان الذي يسيطر على العالم والإنسان السوبر هو نيتشه، ألهمه لهتلر، هتلر راح ورأنا العرق الآري هو كذلك. ورغم أن نيتشه ليس عنصريا، لا يتحدث عن الألمان نظرة عنصرية، هو عنصري كذكور كذكر، ولكن ليس عنصر باعتبار شعب ضد شعب وجنس ضد جنس ولغة ضد لغة. المهم أن نيتشه في آخر عمره يصيب بالصرع. آخر كتاب ألفه هذا سنة 1885 وأول كتاب له كنشرات 1883 وانتهى منه 1885، يعني قبل أن يموت ب15 سنة، لأنه آخر 10 سنوات من عمره أصيب بالصرع والجنون وضعف المصحة عقلية مع الأمراض الكثيرة التي أصابته، كان مصاب بالسكري، مصاب بضغط الدم، ضعف بصر، صدره محطم، ومصاب بالزهري كما قلنا المرض الجنسي. ومع ذلك هو من قرأ كتابه يفعل فيه الأفاعيل. أنا يعني إذا أردتم مثلا، أنا ذكرت هذا في كتاب جبران خليل جبران، ذكرتها في المناقشة هنا، أنه كان أنه في تقييم ميخائيل نعيمة لجبران أنه ضيع لي نيتشه كتفي لما قرأ هكذا تكلم زرادشت، صار يشعر أنه إنسان سوبر. وهكذا تجد أن الكثير يعني من أشهر من دعا إلى أفكار نيتشه ثم تراجع عنها اللي هو سلام موسى، تعرفون سلام موسى هذا النصراني الخبيث الذي دعا إلى إزالة الدين وإلى القومية بلا دين وإلى إلحاق مصر بالغرب كليا، فأنشأ 3 مجلات كان عماد مدحه لنيتشه وللاشتراكية، باعتبار أنه نيتشه مسيطر عليه، يرى أن أفكار نيتشه التي ستحرر العالم وتنشئ الإنسان المصري الجديد. كذلك الناس اتهموا، نحن نعرف أن كتاب تجديد العقل الإسلامي أو تجديد الفكر الإسلامي هو فيه نزعة الإنسان السوبر المعتزلي، هذا الكتاب لمن؟ لمحمد إقبال، أشرنا لها مرة إن شاء الله، لأن إقبال يرى أن دمار الإسلام إنما نتج من التصوف الهندي. ولا بد أن نعيد الإنسان المسلم الذي, وهذا واضح في قصيدته شكوى جواب شكوى كيف, وفي وأكثر في كتابه جناح جبريل, حتى إن بعضهم هذه لم يذكرها إقبال لكن ذكرت عن إقبال أنه لما ألف كتابه هذا جاء أحد الناس قال له أنا قرأت كتاب هكذا تكلم زرادشت 3 مرات فوجدت كتابك ترجمة بلغتك وإسلامية, ترجم كتاب زرادشت إسلاميا, فقال له نعم. إلا أنه لما كتب كتابه عن تجديد الفكر الإسلامي أنكر إنكارا تاما أن يكون قد تأثر بنيتشه, بل يقول بأنني كتبت هذا الكتاب قال نيتشه. القصد أن كتاب نيتشه أوجد هذه النزعة التي ترونها, وما منتج في الغرب بعد ذلك من طريقة فلسفية لتعظيم الإنسان اللي إحنا تطور إلينا أو انزاح إلينا أو جاء إلينا لتعظيم فكر المعتزلة في قضية الإنسان يخلق مستقبله, يخلق إرادته, يخلق فعله, هو من هذا النتاج في قضية تعظيم الإنسان. يعني فيش شيء فوق الإنسان, واضح. فالمهم نحن نرى هنا ما الذي أردته في المشي السريع حول شخصية نيتشه, أنه شخصية لم تنتج شيئا إلا الكلام, لكنها على أرض الواقع ليست سوبرية وليست متفوقة, ومع ذلك كتب هذا الكتاب. هكذا تكلم زرادشت. إيش القصة؟ هو البعض يضع هذا الكتاب كرواية, تصور يضعونه كرواية يرونه كتاب فلسفي. لماذا؟ لأنه يحكي فلسفته عن طريق الرواية, وإن كانت الشخوص ليست مهمة, يعني مش مشغول في كشف أحداث, لأن الرواية ما إما أحداث وشخوص وجغرافيا, هذه الرواية. فهو لا يهتم لا بجغرافية المكان ولا يهتم بأحداث المكان, لا يهتم بها, لا يهتم بما يقال فلسفيا. فهي رواية فلسفية إذا جاز هذا, وإن كان البعض لا يرى هذا, إنما هو أراد أن يتقمص دور السيد المسيح الواعظ من خلال شخصية من؟ من خلال زرادشت. فهو صور بأنه زرادشت نزل من الجبل بعد أن مكث في الجبل باحثا عن الحكمة متأملا أحوال الناس 10 سنوات, 10 سنوات مكث هناك, فنزل. طبعا هذه القضايا, أنا خلينا أرجع شوية, مرت علي بسرعة. النصارى الذين يتكلمون بجهل عن الإسلام وعن دينهم يتهمون, هناك كمية هائلة يفعلون هذا, يعني لا أريد أنه بس موجود كمية هائلة من الذين يكذبون على الدين ويكذبون على الرسول بأن المعارف الإسلامية أخذت من زرادشت ومن أفستا. واضح؟ يعني إذا رجعتم إلى الذين يتكلمون عن الإسلام ويسبونه ويزعمون أن الإسلام, أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه المعارف الكبيرة التي أتى بها, لم يستطيع أن يثبتوها برجل ديانة قريبة اللي هي اليهودية موجودة في جزيرة العرب. النصارى موجود في تخومها, وبعض النصارى في داخل الجزيرة قليلة لكن موجودة, لكن ذهبوا هم أبعد من ذلك, ذهبوا إلى فارس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لغة عربية ولا لغة أجنبية, لغة غريبة جدا وهي لغة فارسية, على الرغم أن أقدم مخطوطة للأفستا, أقدم مخطوطة متى ظهر زرادشت؟ ظهر زرادشت قبل الميلاد ب1000 سنة تقريبا, بعضهم حتى يبعدها أكثر, قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ب1000 سنة هكذا أقل تقدير. وأفستا هذا أقدم مخطوطة له سنة 1323 للميلاد, يعني أقدم مخطوطة لهذه أفستا التي زعموا أنه قد كتبها زرادشت ظهرت بعد الإسلام 600 سنة. واضح؟ بعد الإسلام 600 سنة. يعني أين تعلم هذا؟ بل وجد بعض من تكلم عن الديانات الإيرانية الساسانية واعترف بأن كثيرا, وهذا اللي صار, الدين الضعيف يأخذ من دين المهزوم. من الذي يأخذ؟ دين المهزوم ولا دين الغالب؟ المهزوم الذي يأخذ. فاعترف من كتب محاولا إحياء المجوسية، لأن هناك دعوات فارسية لإحياء المجوسية وترك الإسلام، موجودة هذه موجودة في إيران إلى الآن، يسبون الإسلام باعتباره دين جمل، كما في الأكراد، كما في البربر يسبون الإسلام يكرمون العرب، وهذا له أسبابه، منها ما هو متعلق بالقومية العربية، لأن يعني القومية العربية أفسدت وفرقت بين الأمة الإسلامية على أساس اللغة، فأراد الآخر أن كذلك أن يعود إلى قوميته، ومنها ما هو دعم أجنبي، دعم لأنهم يهتمون بهذه الطوائف بكل معانيها. يعني شوف في العراق مسلم سني كردي، كيف يا بتقسم تقسيم ديني يا بتقسم تقسيم عرقي، يا كردي عربي يا مسلم يا سني شيعي، لكن شوف التقسيم، تقسيم سني. طب الأكراد إيش؟ أغلبهم سنة وفيهم غير ذلك، لكن أغلب الأكراد سنة، لكن لا يريد وضع السنة فصير أكثرية. فالقصد بأن هنا أن أكبر انتهت قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من بحيرة الراهب، هذه انتهت، هذه خلاص صارت بالية. أما الأكثر الآن على أن أديان الإسلام أخذ من حتى الصراط المستقيم، حتى الصلوات الخمسة، حتى الزكاة، حتى الحج، هذه وما ذلك يعترف الساسانيون الذين يريدون إحياء الثقافة المجوسية بأن المجوسية تأثرت من الإسلام، يعني المجوسية التالية، يعني دين يتطور تأثرت من الإسلام. لا بأس، هذا خروج عن موضوع فقط لنعرف من هو زرادشت بالنسبة إلينا. فالقصة أحضرت هذا الكلام لأن هناك مشكلة كبيرة عند من لا ينصف، وهو أنه يبحث عن التشابه بين الأديان فيرى أن الإسلام تلقى من الآخر وليس وحيا. يعني الآن بتكلموا عن قضية الحجاب، أو بتكلموا عن تحريم الخمر، أو بتكلموا عن تحريم الأصنام والصور، قالوا هذه مأخوذة من اليهودية، وشو المشكلة يعني؟ يعني لو فهمتم الموضوع أنتم في أساسه لما استغربتم وما جعلتوا هذه تهمة. الحجاب موجود في أديان لأن الإسلام في شريعته من الله، اليهودية أصلها من الإسلام، وابن تيمية بقول القليل، يقول القليل مما حور في التوراة، القليل مما حور. يعني لو دققنا وأرجعنا بعض الأصول لوجدناها تلتقي مع الإسلام، ما في مشكلة. نتكلم عن الكتب الخمسة، كتب يسمى أسفار موسى عليه السلام، لأن هذه معترف فيها أنها وضعها أنبياء آخرون. فإذا ما المشكلة أن يكون موسى قد أتى بشريعة الحجاب وأتى بتحريم الخمر وأتى بمنع الأصنام والصور، يعني أين المشكلة في هذا؟ يقوم البعض يقول لا وليست يهودية، لا يهودية مش مشكلة. حتى إن بعضهم جعل مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بموسى في السماء هذه وضع إسرائيلي، قال حتى يعطوا تعظيم لموسى، نحن نعظم موسى، مشكلة عندنا. لكن هذه المشكلة، هذه هنا مشكلة الجهل في هذا الباب. القصد في هذا بأن قضية مثلا الذهاب إلى الطور ثم العودة، الذهاب إلى جبل حراء ثم العودة، هذه قضايا موجودة في داخل الأمم، والأمم قريبة من بعضها البعض تتأثر. يعني كيف انتشر الشرك في جزيرة العرب؟ من جرش، جرش هذه الأردنية، جرش أول صنم أدخله عمرو لحي إلى العرب، من جابه؟ جاب من جرش، حمل الحجر ونقله، فديانة انتقلت من بلاد الشام انتقلت إلى الجزيرة العربية عبادة الأصنام. فقضية أن زرادشت ذهب 10 سنوات متأملا باحثا عن الحقيقة، متنورا بعيدا عن مشاكل الناس وعن خزعبلاتهم. فهذه القصة هكذا بدأت، أن زرادشت نزل فأطلق أول طلقة مكونة لقضية الاعتقاد الغربي. أنا عشان هذه نقطة مهمة جدا، هذا الكتاب على المسلم أن يقرأه، من أراد أن يقرأه. وبعض الناس يقول ما المهم أن نقرأه؟ لا، القرآن تحدث عن ديانات الأخرى، تحدث عن الآخر حتى تعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أحمد لما أسلم عدي بن حاتم شو قال له؟ قال له أنت تأخذ من قومك المرباع ولا يحق لك إلا الخمس. قال له وتعلم ديني؟ قال له أنا أعلم بدينك منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي أنا أعلم بدينك منك، وكان نصرانيا، إحدى المذاهب النصرانية، لأنه أتى وقد علق الصليب في صدره. فمعرفة الأديان وتعرف من تعرف كيف يفكر الآخرون. الآن ما الذي يهمنا في هذا؟ أول طلقة أطلقها لما نزل من الجبل فقابل رجل في الغابة. فالرجل لما رأى قال له هذا أنا رأيته قبل 10 سنوات صاعد من الجبل. فصار بينهما حوار. صار بينهما حوار. هذا نازل كفيلسوف بفلسفة جديدة وهو الكتاب حتى ما يطول كلمة زرادشت. فهذا خاصة الطبعة هذه أول طبعة سماها زارة. زارة. ونبه في المقدمة على هذا. فنازل بنظرية جديدة للحياة. وقابل هذا الرجل. هذا الرجل أين ذاهب؟ ذاهب إلى الخلوة ليترنم بالتسبيحات لله. هذا هو. فالمهم جرى بينهما حوار ممتع جميل في بداية الكتاب أرجو أن يقرأ. ولما مضى قال له أنت ماذا تصنع؟ قال أنا جاي بنور للبشرية. قال له البشر مش راح يسمعوا لك. وراح هذا مين؟ الرجل مش راح يسمعوا لك. قال له أنت وراي؟ قال له والله أنا رايح ألف تسبيحات وأنشغل فيها في الترنم مع الله. فلما أضع قال له قال عجيب بقول لنفسه زارع زرادشت لما مشى. هنا النقطة الأولية التي أنشأت فكرة فريدريك نيتشه. والحقيقة هي حقيقة غربية. لما مشى قال هو مسكين لقيت بترنم بتسبيح الإله ما الإله مات. ألم يسمع أن الإله قد مات؟ من هنا نشأت عبارة موت الإله. فمن قالها فريدريك نيتشه في كتب أخرى. لكن هذه أول طلقة أول عماد في قضية القضية انسى الآخرة انسى القيم الأخروية انسى قضية في قوة أعظم منك بدل الإله نشأ الإنسان. هذا هو الإنسان الإله. هذه مش فكرة جديدة في داخل الثقافة الأوروبية. نحن نعلم أن النصرانية لما دخلت أوروبا تحورت. إيش تحورت؟ جعلوا الإنسان إله وأنسوا الإله. هذه ليست فكرة جديدة. إذا قرأت الإلياذة وهو أول كتاب فلسفي يوناني هو قضية صادرة في قضية تأنس الآلهة وصراع الآلهة وصراع الإنسان مع الإله. يعني التاريخ بالنسبة للغربيين للغرب هو صراع الإنسان مع الإله. كل شيء يتحصل في الوجود من خير هو من خلال غلبة الإنسان للإله. حتى النار عشان هيك اسمع كلمة سارق النار اسمع يعني عندما يمدح سارق النار هذا يعني يمدح. هذه مأخولة من ماذا؟ من الأساطير اليونانية بأن إله النار جاء أحد البشر العظام وسرق النار من الإله أحضرها للبشرية. فصياغة البشرية قائمة على صراع بين الإله. من هنا فإذا خاتمة من الذي انتصر؟ يقرر الإنسان. من الذي انتصر؟ والإنسان. من هنا الإنسان هو هذه أساس قضية الوجود. وبالتالي طبعا البعض من الفلاسفة أو الناقدين أرادوا أن يرطبوا هذه العبارات. قالوا لا ما قصد موت الإله قصد موت الكنيسة قصد أنه لما عيسى قتل لما صلب وضعوا يعني وخلال كان ميت خلال المدة وترك الوجود لوحده موت أخلاق الدعوة لأنه هو يسب الأخلاق القائمة على الفضيلة. لكن ها هم ينسون أن أساس الحوار يقوم كلهم لم ينتبه لهذا أنه موت الإله عنده موت الإله. لماذا؟ لأن الحوار الذي أنتج هذه الكلمة عند فريدريك نيتشه الذي أنشأ هذا الحوار هو بينه وبين رجل آخر يريد أن يترنم يسبح. الموضوع ليس أخلاق. موضوع واحد بده يسبح ربنا بقول له هذا راح يسبح مسكين من يسمعك؟ لم تسمع أن الإله قد مات؟ هو يتحدث عن إله مات حقيقي ما في عنده. بعضهم يقول طيب ما هو رجل متدين. ما مش متدين اختيار لزرادشت هي قضية الإله النار إله النار وإله الظلمة كرجل في صراع. لماذا اختار زرادشت؟ هذه لم يتكلموا عنها. لماذا اختارها؟ لماذا اختارها بدون بقية؟ اختاره لأن أساس الألوهية عند زرادشت هو صراع بين إلهين وصراع بين إله الظلمة وإله الصراع. انظر للقضية كيفية. يعني أساس التأليه في عالم الغيب الذي هو يفرز العبادات، يفرز الأخلاق، يفرز القيم، يفرز القدر كيف يجري، وصراع. فلما كان في عالم الغيب يقوم هناك صراع بين الخير والشر، فهو أين ينعكس هذا الصراع؟ ينعكس في ذلك على الدنيا، فالدنيا هي الصراع. من هنا نشأ قضية الإنسان، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى موت الإله، هذه العبارة الشهيرة التي انتشرت، مات الإله، مات الإله، مشان ينتج الإنسان سواء. عشان هيك مستهزئوا بنيتشه بيقولون هذا الإنسان اللي أنت انتهيت منه هذا هو. يعني في الحقيقة هناك دلائل عند المسلم هي استئناسية، لكنها تخيفك من التعرض لقضية الألوهية بمثل هذا التحقير، مثل هذه الإلغاء. يعني أنا دائما بذكر، قد يقول قائل، قد يقول قائل طيب هذه لم تقع مع كل من مثل فيلم سوبرمان. نعرف اللي مثل مثل سوبرمان، نعرف شو حدث معه، سقط عن الفرس، هذا السوبرمان اللي بطير سقط عن الفرس واندق عنقه فصار مشلولا لا يتحرك فيه إلا عينيه، ما تحرك من شيء، انتهى السوبرمان، ما في سوبرمان. وهذا نتشا سوبرمان انتهى به، يموت بايش؟ يموت صريع مصاب بالصرع، يموت مصاب بالزهري او السل بعضهم قال، لانه يعني قضية جنسية اختلفوا فيها بس متفقين عنده مرض جنسي، ومع المرض العجيب اللي صدره مش قادر طول النهار يسعل. ومع تحقيره للمرأة لولا وجود، لولا وجود امه ووجود اخته، يعني كان اخت له وواحد تزوجها ضابطه، يعني كان يحتقر كثير نتشه، فلولا وجودهم عليه لأن كان يعني كان يفعلها على نفسه وأحواله من أسوأ ما تكون. فهذا انتهى هذا السوبرمان إلى هذه الحقيقة. هذه النقطة أفرزت القضية الثانية اللي احنا تكلمنا عنها، وهو الإنسان المتفوق. من أين أتى هذه؟ وهذه نقطة أرجو أن تنتبه، نبهنا عليها مين؟ نبهنا على الأستاذ محمد قطب أظن في كتاب مذهب معاصر، إن شاء الله ما أكون ناسيا، الكتب كثيرة للأستاذ مذهب معاصرة ممكن. إيش قال محمد قطب؟ هذه كلمة رائعة منه. قال لما داروين أنتج فكرته في قضية الرقي الترقي اللي هو تطور، تعرفون نظرية داروين، وهو نظرية إما وجود إله أوجد من العدم، وإما أشياء قديمة موجودة تطورت موجودة أصلها. فاختار داروين لنظرية التطور من خلال ما يزعم من دراسات، راح تجول كم من سنة، حوالي 30 سنة في إفريقيا وفي أدغال وفي كذا، فجاء بكتابه أصل الأنواع وأنتج هاي النظرية أن الإنسان هو تطور من مادة أولية بسيطة جدا، بسيطة بالمعنى اللغة المعنى العامي، غير مركبة، يعني خلية واحدة. فالخلية ترقت ترقت حتى صار آخر حل بينها، آخر بينها وبين الإنسان هو القرن الشمبانزي. خلال كم؟ 150,000 سنة، 150 مليون سنة قفزت هذه القفزة من الشمبانزي للإنسان، 150 مليون. هذا يقول واضح نظريته انه الانسان تطور، وهذه هذه الكائنات الحيه الحيوانيه هي احدى ذريات التطور، اما من هذه الماده الواحده الخليه الواحده الانيميا تطورت للسمكه، من السمكه تطورت للقط الى هاي نظريه داروين. يقول سبحان القطب له لفت رائع هاي النظريه، يقول لم يكن في خلد داروين أنه ينشئ إلحادا أو ينشئ مذاهب لا أخلاقية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا غيبية، لم يكن. هو تكلم عن قضية بيولوجية يعني خاصة في قضية الأشياء والمادة والخلية، لكن من الذي قال؟ وداروين لم يكن يهوديا. أنا أتكلم الآن، ما زلت أتكلم كلام من؟ الأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه. يقول ولكن اليهود استغلوا هذه النظرية في الوصول لعقد حيث جعلوا الإنسان حيوان، فأجا فرويد اليهودي اشتق منها إيش؟ اشتق منها أن الإنسان حيوان ما فيش أخلاق، الدافع لكل تصرفات البشر الأخلاقية تفسير الأخلاق تفسير جنسي، لأنه حيوان دابة فبيتحرش غير من خلال ما يشبه بطنه، يملأ عينه، يقضي على نهبه الجنسي. واضح. قال فجو ماركس جاء استغلها من ناحية اقتصادية، إنسان حيوان، ففقط الذي ينتج ليس الأخلاق، مش الأساس الأخلاقي كما تقول الفلسفة المثالية، الأساس المادة لأنه حيوان. واضح القضية. نرى هنا نرى قضية التطور عند الإنسان في تأثره من داروين نيتشه. إنه هل الإنسان توقف؟ لا، يجب أن يترقى. إحنا مش في تطور، ربما إن شاء الله نتكلم عن نظرية داروين وكذوبتها، لأنه هي قائمة داروين على أكاذيب، على أكاذيب. وما زال العرب الداروينيون يكذبون فيما كفر به الداروينيون الغربيون، لأن هناك صار إيش داروينية حديثة، لأنهم اكتشفوا أدلة داروين باطلة، ما بدهم يتخلوا عن أصلها في قضية إنه المادة قديمة، لا يريد أن يتخلوا عنها، لأنه إما المادة قديمة أو حادثة. إذا قديمة يا فش إله، إذا حادثة إذن هناك من أوجدها من العدم، من لا شيء، لها بداية. واضح. فهم لا يريدون يتخلوا عنها، فذهبوا وماذا فعلوا؟ طوروا الداروينية، من هنا صار الداروينية حديثة. هذا ليس الحديث عنها الآن. ففريدريك نيتشه مع زعمه، وكان يسب، لأنه مشكلة نيتشه، أنت الآن لو سألتكم إيش نفسية نيتشه، واحد في آخر عمره مصاب بالصرع، واحد بيتكلم عن إنسان السوبر وهو طول النهار بجح، وبتكلم عن اللي بقول الزواج، شوف نظريته في الزواج. لا، أنا لا أريد أن أتكلم عن نظريتي في كل مسألة، يعني في الزواج، في المرأة، في الحكومات، في الأخلاق، في الله، في الإنسان. هذه عمود الكلام الفلسفي. بقول إنه الزواج عن طريق الحب والفضيلة هذا هذا هذا ضعف. طبعا شو الفضيلة عنده؟ القوة. ما هي الفضيلة؟ القوة. وما هي الرذيلة؟ الضعف. فالمحب بده يتزوج، ليش بده يتزوج عنده؟ قال إياه يحب، لأن الحب ضعف، إياه يعطف، لأن العطف ضعف، عليه أن يتزوج بإمن امرأة قوية لينتج إنسانا أحسن من الأب والأم. واضح؟ هذا إنسان السوبر مترقى، هذه نظرية داروين. يجبني من يقول كما قال أندري جيد عنه أنه حاقد على السيد المسيح، فكرة يعني بس للذكر هنا، لا يوجد فيلسوف، مع أنهم غير نيتشه، تكلم عن الأخلاق إلا وحياته مليئة بالقاذورات، إشي سفل منحطين يعني. من أجل هذا يعني لما قال اكتشفت أنها كلمة في هذا اللقاء، كنت أظن أنها كلمة لأحدهم يعني اللي هو الحلاق، واكتشفت أن الفلاسفة يجمعون على هذا، يجمعون على أن الإنسان لا ينتج أخلاقا، لابد الأخلاق من وجود مركزية أخرى غير الإنسان، وهذه مرجعية الأخلاق، هذا هو ديننا. من أين تستمد الأخلاق قوتها؟ تستمد من الله، لارتباطها بالثواب والعقاب. هذه قضية مهمة على فكرة. حتى الفلاسفة الذين وافقوا، هذه نقطة بذكروها عن نيتشه، قال لي أول مرة يأتي في التاريخ من يسب على أخلاق المسيحية، لأنه يعتبر أخلاق المسيحية ضعف، بسب. قال وأما قديما فكانوا يعترفون بالأخلاق ولكن يجردونها من مرجعيتها، يعني بيجعلوا الأخلاق إيش؟ قيمة اجتماعية، قيمة عقلية، قيمة تاريخية، نتج أنها هي حسنة وجيدة للمجتمعات، ولكن لم يسبوها من جهة كونها نافعة أو أنها حق أو أنها خير أو أنها فضيلة. نيتشه شو قال عن حتى ليس لمرجعيتها ولكن لذاتها، أنها هذه الأخلاق، هذه الصدقة والإحسان للفقراء والعطف على الزوجة والعطف على الأولاد، هذا باطل. أنا لا تنسوا ولا تكلم هنا أن ما نتحدث عنه هي العقلية الغربية. يعني العجيب، البعض عندنا عنده إحساس ذهني ضعيف، ليش أقول إحساس أخلاقي؟ أن كل المسلمين عندهم إحسان أخلاقي جيد إلا إذا سلكوا بالباطل، لكن إحساس ذهني ضعيف. أنا أتعجب ممن يطلب من أمريكا مثلا، الآن تحدثنا عن مرجعية الأخلاق، مرجعية إيش القيم عندهم، لكن أتعجب ممن يطالب بأمريكا بالانتصار من مظلوم يظلم شعبه ويريد أن يستحل بلده. ما هي أمريكا كلها محتلة، يعني إذا جاء الأمريكي وقال ممنوع احتلال البلد وقتل أهله وأخذ خيراته، هو ما بنظر لنفسه من أنا؟ فهمتم؟ يعني العقلية الأمريكية هي قائمة على إبادة الشعوب. أمريكا كلها من أولها لآخرها، لأول مرة على فكرة واحد من أهل البلاد بيدخل الكونغرس السنة هاي في الانتخابات النصفية، لأول مرة واحد من أهل البلاد من الهنود الحمر بيدخل الكونغرس، دخل من قبل في مجلس الشيوخ، أما في الكونغرس أول مرة يدخل واحد من أهل البلاد هندي أحمر. فأمريكا أصلا قامت على تشوف، فأنت بتخاطب من يا مسكين؟ هذا يرى أنه بكاءك ضعف، صراخك هذا أنت وأنت بتقول هذا ضعف. قانون الحياة، قانون الحياة أن تكون أسدا، تكون الحياة قانون الحياة أن تكون ذئبا، تكون قانون الحياة المتفوق يحق له كل شيء، يحق له أن يفعل كل شيء. القوي، القوي هو الذي يفرض القانون ويفرض الفضيلة، لأن القوة هي الفضيلة بس، ما فيش غيرها. مفهوم هذه النقطة؟ هذه العقلية الغربية، هذا هو الإنسان. فأتى فريدريك على نظرية داروين ليقول بأن نعم الإنسان ترقى، آخر الطور له هو الشمبازي، ضاعت حلقة ما لقوهاش، بعدين كذبوا جابوا جمجمة ثبت أنها مركبة حطوها في المتحف، ظلت حوالي تقريبا 90 سنة وهم يذهبون ليتصورون معها الجمجمة البسيطة ما بين الإنسان والقرد، ثبت بعد ذلك أنها مركبة. واحد من الداروينيين راح رسم صورة جنين كلب باليد رسمها، وجنين إنسان، وكان يضعها من قل أتحدى أن تفرق بين جنين الإنسان وجنين الكلب. لم يمت حتى قال والله رسمت بإيدي كذاب أنا، وما زال بعض العرب يستخدمونها إلى اليوم، إلى يومنا هذا، إلى اليوم برغم أنه قالوا أنا كذبت. المهم ليس هذا، وذاك الداروينية الجديدة كلها هي بنفسها تهدم الداروينية القديمة، ما في حدا، ما ظلش حدا غير بعض العرب. أما في الغرب لا يوجد من يؤمن بالداروينية بالمفهوم الداروين الأول، أما في داروين جديدة نعم في تطوير لها. فإذا هو يقول لماذا لا يترقى الإنسان؟ يترقى الإنسان من خلال ماذا؟ إنه إحنا لا يبقى إلا الإنسان القوي، بتزوج القوية بنت الجيل قوية آخر، هذا هو الإنسان السوبر الذي دعا إليه. هتلر التقط الفكرة جميلة جدا وطبقها على العرق الآري، وقال إحنا الجيل اللي الذي أراده نيتشه في هذا الباب. من نظر، أنا هذا ما يهمني في هذا، من نظر إلى كتاب فريدريك نيتشه هو يقيم أو يكشف الأصول الفلسفية للعقلية الغربية. هكذا هي العقلية الغربية إلى ما في قد يأتي ويقول لكن هم يعني نصارى. نقول جيد يعني لا، هذا لا يعني أن كل أحد، لكن لو رجعتم إلى الأسس الدينية للنصراني في الغرب، لا بأس، هذه خارج كلامنا عن زرادشت وعن نيتشه، من أين يستقي الغربي الرؤية مثلا الاقتصادية؟ من أين يستقي؟ مبدأ دعه يعمل، دعه يمر، ممنوع تحط عنده قواعد، خليه يعمل اللي بده إياه، كل شيء مباح، المهم أن يجني المال. من أين أتى بها هذا الغربي؟ أتى بها من التوراة، أتى بها من التوراة التي تجيز له. التوراة هل هي ثقافة غربية؟ التوراة هل هي ثقافة غربية أم لا؟ الكتاب المقدس تبعهم الذي يسمى المقدس في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو الشرائع، العهد القديم الشرائع، عيسى ما جاء بشرائع، ما جئت لأنقض الناموس، جئت لأثبته، بعدين ضحك عليهم بولس، لكن في أساس التعاون الإنساني موجودة في الشرائع، في سفر التثنية وسفر العدد، هذه أسفار موسى 5، سفر التكوين، خروج اللاويين، الثثنية، العدد، هذه فيها الشرائع. فما تراه من جواز سرقة الأمم، المهم المال. هذه من خرج من نيتشه من أين كان يبنى؟ ابن من التوراة، هي التوافق. أنت اللي ترى هذا التوافق. الغريب في هذه القضايا أن الإنسان الغربي لا تسأل من أين يأتي مثل هذه الجرائم. إذا خرج السياسي قليلا بروح على الأمير، وهذا إن شاء الله مش الكتاب القادم حتى من بعد. في الحقيقة أنا أريد أن أعترف أنا يعني المرء بتعب كثير هو يحضر للموضوع، ولكن بكون تعبه أكثر لما بختار كتاب أجنبي. يعني أنا دائما أتذكر قصة الإمام النووي مع كتاب القانون لابن سينا، تعرفونها. يقول النووي، يقول يعني أنا أردت في وقت من أوقات الطلب لما وهو في طلب العلم، قال أنا أقرأ الطب، وأشهر كتابه كتاب القانون لابن سينا. فقال فذهبت اشتريته فأظلمت علي الدنيا، رأيت ظلمة في قلبي فرحت بعته فافتح قلبي وتنورت حياتي. وعندما بتقرأ لهؤلاء حقيقة بتصاب بالضيق والظلمة. ولولا ضرورة هذه ليست استعراض من أجل المتعة، من أجل أن تعرف من عدوك، هو يتمتع في دمارك، يتمتع في قتلك، هو عنده رؤية دينية، كما أن المسلم يقتل العدو فيرتاح وينفذ أمر الله، هو ينفذ رؤية دينية ورؤية عقائدية ورؤية فلسفية في هذا الباب، يرى أن الإنسان الغربي متفوق. إن شاء الله أنا سأناقش كتاب لماذا يتفوق الغرب، كتاب كبير ومتعب وفي تفصيلات لكل الأسباب التي تبحث في الغرب، لماذا الغربي متفوق. يناقش فيه هذا الكتاب، يناقش صاحبه في قضية الجنسية، يعني العرق الدي ان اي والأصول الخلقية فيه، أنه هل الكروموسومات الغربي تختلف عن الكروموسومات الإنسان الشرقي. يناقش هذه الأبواب، وإن شاء الله نختار الكتاب بس انتهي منه لأنه طويل ومتعب. القصد من هذا أختم بأن هذا الكتاب يتحدث عن هذه القضايا عندما يأتي إلى الحكومات، يتحدث عنها. أنتم الآن تستطيعوا أن تجيبوا، عرفتم وصوله. يعني ليش يتحدث عن الحكومات؟ يكون داعية إلى كل إلى الثورات، هذا الرجل داعية إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى عدم إقرار فضيلة أخرى قادمة عليك من الآخر، سيطرة إنسان آخر عليك، ومن ذلك الحكومات. طيب هل الآن السؤال عليكم أن تجيبوا، هل فريدريك نيتشه من الإنسان الذي يؤمن بالفلسفة الجماعية كما تقول الشيوعية؟ يعني الشيوعية تقول بماذا؟ بأنه التطور تطور جمعي مجتمعي، ما فيش تقتل الفردانية، تقتل الإبداع الفردي. فريدريك نيتشه من أي جماعة؟ واضح أنه يؤمن بالإنسان السوبر. هذا بجاوب عليك، الأخلاق أجبنا عنها، الحكومة أجبنا عنها، المرأة أجبنا عنها، الأخلاق أجبنا عنها، كلها تنبع من قضية موت الإله. إذا مات الإله في نفس المرأة في الحقيقة تنتج وحشا، لكن أين يكتشف ضعف هذا الوحش؟ أين يكتشف ضعفه وأنه كذاب ويكذب على نفسه ويكذب على نفسه؟ مثل القدر. وأنا الله عز وجل أذل الخلق بماذا؟ بالموت. ما هو الموت؟ والضعف، مقدمات الموت. كيف ترى هذا الإنسان كان عملاق، كيف انتهى به إلى لا شيء؟ وهكذا الله عز وجل سبحانه يتجلى في خلقه بقدرته وبإظهار أن الإنسان، أن العبد عبد، وأن الرب رب، ولا التقاء بينهما، وأن الخير للبشر هم أن يعبدوه ويسلموا أنفسهم له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده شيء؟ بس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله نتكلم الأسبوع القادم إذا الله يسر وما غيرنا، نتكلم عن علو الله على خلقه لأسامة بن توفيق القصاص. وهذا الكتاب أسامة بن توفيق القصاص ليس لأنه خاص في الحديث عن علو الله على خلقه، العلو الذاتي، علو المكانة، لكن كذلك للفتة في مؤلفه رحمه الله. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.